إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. فنرحب بإخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج والذي نشرف باستماعهم إلينا وتتبع ما نقوله من هذه الآداب والأخلاقيات والسلوكيات التي يستأنس المرء بها في وقت قل نظيرها وقل وجود شيء منها، وإن لم يكن قليلا فقد ضعف التمسك به. من المعروف أن الناس على جميع طوائفهم ولغاتهم ومناهجهم والطرق التي اختطوها لحياتهم قد يتفقون على مسألة معينة، ومن ما اتفق عليه الناس محبتهم لمن تميز بالذكاء والفطنة، وذلك لما يدخل عليهم من الأنس والسرور بذكر حكاياته، وكذلك النتيجة العظيمة التي يحصلون عليها من خلال استفادتهم بهذه الوقائع والأحداث التي مرت عليه، وكيف أنه عالجها بطريقة معينة تدل على الذكاء والفطنة، فيستفيدون من ذلك فيما يجري عليهم من أحداث الحياة. وقد تميز العرب بذلك تميزا عظيما، وذلك لما كان عندهم من قلة الترف وقلة العيش المترف، وهذه الأمور مما تجعل الإنسان دائما يشحد همته بتحريك عقله للوصول إلى مقصده، فإن ما جمد العقول وجعلها تبتعد عن التفكير وعن الذكاء مثل الترف الذي يكون عليها، فيكون كالران المطبق وكالحاجز للوصول إلى تلك الأهداف، وإن كان هذا موجودا، ولكنه المقصود أن التفاضل يحدث بكثرة الحاجة إلى الوصول إلى الهدف بطريقة ذكية وفطنة. نعرض في هذه الحلقة جملة من القصص الجميلة التي تشنف الأسماع ويستلذ بذكرها ويستفاد منها في الوصول إلى الهدف والمقصود، من قصص كثير من الناس الذين عرفوا في هذا الباب، منهم من ذكرت قصته ولم يذكر اسمه، ومنهم من اشتهر بفطنته حتى ضرب الناس به المثل. من ذلك أنه قيل أن أحد الكرام خطب امرأة ووافق أن خطبها في نفس الوقت فتى من العرب، وكان هذا الشاب جميلا، فأرسلت إليهما أن يحضرا عندها، وجلست بحيث تراهما فحضرا، وأرادت أن تسمع كلامهما فجلست في موضع قريب ترى كلا منهما ولا يرونها. فلما رأى الرجل الكريم ذلك الشاب وعاين جماله علم أنها ستؤثره عليه، لأنه شاب وجميل ويتمتع بفتوة الشباب وهو شيخ كبير، فأقبل على الفتى وقال: لقد أوتيت جمالا، فهل عندك غير هذا؟ قال: نعم. فعدد محاسنه ثم سكت. فقال له الرجل الذكي الفطن: كيف حسابك مع أهلك؟ قال: ما يخفى علي منه شيء، وإني لأستدرك منه أدق من الخردل، يعني إذا أعطيتهم الشيء أدققوا على ما أعطيتهم وأحاسبهم أين ذهب هذا وأين ذهب ذاك. فقال الرجل: لكني أضع الآنية فيها المال في بيتي فينفقها أهلي على ما يريدون، فلا أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها. فقالت المرأة: والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني أحب إلي من هذا الذي يحصي علي مثقال الذرة، فتزوجته. ومن القصص الجميلة أنه بلغ عضد الدولة أن قوما من الأكراد يقطعون الطريق ويقيمون في جبال شامخة ولا يقدر عليهم، فاستدعى بعض التجار ودفع إليه بغلا عليه صندوقان فيهما حلوى مسمومة كثيرة الطيب في ظروف فاخرة ودنانير وافرة، وأمره أن يسير مع القافلة ويظهر أن هذه هدية لأحد نساء الأمراء. ففعل التاجر ذلك وسار أمام القافلة، فنزل القوم فأخذوا الأمتعة والأموال، وانفرد أحدهم بالبغل وصعد به الجبل فوجد به الحلوى، فقبح على نفسه أن ينفرد بها دون أصحابه، أنه يأكلها ويترك أصحابه، فاستدعاهم فأكلوا على مجاعة فماتوا عن آخرهم، وأخذ أرباب الأموال أموالهم. وأتي لبعض الولاة برجلين قد اتهما بسرقة، فأقامهما بين يديه، ثم دعا بشربة ماء فجيء له بكوب فرماه بين يديه، فارتاع أحدهما وثبت الآخر، فقال للذي ارتاع: اذهب إلى حال سبيلك. وقال للآخر: أنت الذي أخذت المال وتلذذت به وتهدده فأقر. فسئل عن ذلك فقال: إن اللص قوي القلب والبريء يجزع ولو تحرك عصفور لفزع منه. وهذه القضايا وهذه النوادر وهذه القصص يستفيد منها من يعمل في مجال التحقيق الذي يحقق مع المجرمين والمتهمين، لا يعمد إلى مسألة الضرب وغيرها من الإيلام الجسدي بقدر ما أنه يبتدئ في مسألة استعمال الفطنة والذكاء، ويستحدث الوسائل الذكية التي يصل فيها إلى مقصوده من خلال الفطنة وقوة ذكائه واستنباطه. فمثل هذه القصص يستفيد منها من يعمل في هذه المجالات، سواء كان محققا على اللصوص على المجرمين، سواء كان محققا على الأموال، سواء كان مستجوبا وهكذا، فإن هذه القصص مما تغرس في الشخصية الفطنة والذكاء ويجعل لها نظائر أثناء عمله. ومما جاء من القصص أنه قصد رجل الحج فاستودع إنسانا مالا، فلما عاد طلبه منه فجحده المستودع، فأخبر بذلك القاضي إياس بن معاوية. وإياس بن معاوية كان معروفا بالذكاء والفطنة والدهاء، وقد اشتهر اسمه على الخصوص. فلما جاء إلى القاضي إياس قال له: أعلم بأنك جئتني؟ قال: لا. قال: فعد إلي بعد يومين. ثم إن القاضي إياس بعث إلى ذلك الرجل فأحضره، ثم قال له: إنه قد تحصلت عندي أموال كثيرة لأيتام وغيرهم وودائع للناس، وإني مسافر سفرا بعيدا وأريد أن أودعها عندك لما بلغني من دينك وتحصيل منزلك. فقال الرجل حبا وكرامة: قال: فاذهب وهيئ موضعا للمال وقوما يحملونه. فذهب الرجل وجاء صاحب الوديعة، فقال له القاضي إياس: امضي إلى صاحبك وقل له ادفع إلي مالي، وإلا شكوتك للقاضي إياس. فلما جاء وقال له ذلك دفع إليه ماله واعتذر إليه، فأخذه وأتى إلى القاضي إياس وأخبره. ثم بعد ذلك أتى الرجل ومعه الحمالون لطلب الأموال التي ذكرها له القاضي، فقال له القاضي بعد أن أخذ الرجل ماله منه: بدالي ترك السفر، امضي لشأنك، لا أكثر الله في الناس مثلك. يعني أنني عزمت على ترك السفر، ثم دعا عليه. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لم يخدعني غير غلام من بني الحرث بن كعب، فإني ذكرت امرأة منهم لأتزوجها، فقال ذلك الغلام: أيها الأمير، لا خير لك فيها. فقلت: ولما؟ قال: رأيت رجلا يقبلها فأعرضت عنها، فتزوجها الفتى فلمته وقلت: ألم تخبرني أنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها. وهذا دليل على قوة الفطنة. لماذا؟ لأن المغيرة رضي الله عنه من دهاة العرب، وكان من أعظم الناس فطنة، ومع ذلك جاءه ذلك الشاب بتلك الحيلة فبلغ من الفطنة أنه قد أخذ ما يريده من رجل عظيم الدهاك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وأتى رجل إلى الأحنف فلطمه فقال: ما حملك على هذا؟ قال: جعل لي جعل على أن ألطم سيد بني تميم. الأحنف كان معروفا بالحلم، وكان معروفا بشدة حلمه وأناته، فقال: لست بسيدهم، عليك بحارثة بن قدامة. الأحنف لم يكن يريد أن ينزل نفسه منزلة هذا السفيه الذي ضربه، فماذا فعل؟ وجهه بفطنته رضي الله عنه ورحمه إلى رجل من بني تميم، فقال له: لست بسيدهم، عليك بحارثة ابن قدامة فإنه سيدهم. فمضى إليه فلطمه فقطع حارثة يده، فلم يكن الأحنف الذي اعتدى عليه، ولكنه بدهائه وذكائه وفطنته، وحتى يأخذ جزاءه أرسله إلى حارثة ففعل به هذا الفعل. وقال الشعبي رحمه الله: وجهني عبد الملك إلى ملك الروم، يعني عبد الملك ابن مروان، فقال لي: أي ملك الروم، من أهل بيت الخلافة أنت؟ قلت: لا، ولكني رجل من العرب. فكتب إلى عبد الملك رقعة ودفعها إلي. هذا الذي يقول الشعبي رحمه الله أحد أئمة السلف، يقول: فلما قرأها عبد الملك قال: أتدري ما فيها؟ قلت: لا. قال: فيها العجب لقوم فيهم مثل هذا، كيف يولون أمرهم غيره. ثم قال عبد الملك الفطن الذكي: قال: أتدري ما أراد بهذا؟ قلت: لا. قال: حسدني عليك فأراد أن أقتلك، فقلت: إنما كبرت عنده يا أمير المؤمنين، لأنه لم أترك شيئا سألني عنه إلا وقد أجبته. فبلغ ملك الروم ما قاله عبد الملك للشعبي، فقال: لله أبوه، ما عدا ما في نفسي، أي أنه ما تعدى ما في نفسي مما كنت أريد فعله. ولما ولى عبد الملك بن مروان أخاه بشرا على الكوفة، وكان شابا ظريفا غزلا، بعث معه روح بن زنباع، وكان شيخا متورعا، فثقل على بشر مرافقته، يعني هذا الشاب يريد أن يأخذ راحته في الكلام، وذلك شيخ كبير عنده شيء من السمت وغيره، فذكر ذلك لندمائه. فتوصل بعض ندماء بشر إلى أن دخل بيت روح بن زنباع ليلا في خفية، فكتب على حائط قريب في مجلسه هذه الأبيات: يا روح، من لبنيات وأرملة إذا نعاك لأهل المغرب الناعي، إن ابن مروان قد حانت منيته، فاحتل بنفسك يا روح بن زنباع. فتخوف من ذلك وخرج من الكوفة، فلما وصل إلى عبد الملك أخبره بذلك، فاستلقى عبد الملك على قفاه من شدة الضحك، ثم قال: لقد ثقلت على بشر وأصحابه فاحتالوا لك. وهذه القصص من قصص الفطنة والذكاء وكون الإنسان ذكي. لكن ما لا بد من التنبيه عليه أن الإنسان يستعمل الفطنة والذكاء لإحقاق الحق وأخذ الحق وإرجاعه إلى مكانه وإعادته إلى نصابه. وأما ما يفعله بعض الناس من التذاكي من أجل الوصول إلى الحرام، أو أنهم ليخدعوا بعض إخوانهم في سلعة، أو حتى غير إخوانهم من غير المسلمين يخدعوهم من أجل الحصول على مال، فإن هذا من الأمور المحرمة، لأن ما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. ولذلك لا يجوز للمسلم إذا أعطاه الله ذكاء أن يستغله بالوصول إلى محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.